السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السادس من الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الرابع من الكتاب العاشر، وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما إلى قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من تراجم كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وبين المصنف عن الشارح المقصود من هذه الترجمة فقال: أي حكمهما. فتقدير الترجمة وفق ما ذكر: باب الذي جاء في حكم الرقى والتمائم. فالمصنف رحمه الله تعالى أورد ما أورد من الأدلة لبيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي عودة ملفوظة ينفث فيها، وهي عودة ملفوظة ينفث فيها. والتمائم جمع تميمة، وهي عوذة مكتوبة تعلق، وهي عوذة مكتوبة تعلق. فتشترك الرقية والتميمة في كونهما عوذة، أي تعويذة يراد بها الحفظ والصيانة، ويفترقان في كون الأولى أي الرقية يتلفظ بها، ويقارن ذلك النفس، والنفس ريح بريق لطيفة. وتختص التميمة بكونها تميمة مكتوبة، بكونها عوذة مكتوبة تعلق، فتكتب في صحيفة أو ما في معناها ثم تتعلق. وفي معنى التعليق الوضع، كالذي يضع المصحف أو غيره في ناحية من البيت على إرادة أن يكون تعويذة للحفظ، فإن هذا من جنس التعليق فله حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن أبي بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة، قوله: فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة. لحظة يا أخي، لا تركب شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، قوله: أن لا يبقينه بفتح المثنات التحتية والقاف، وفي رواية: لا تبقين بحذف أن تبقين. أحسن الله عليكم. تبقين. أحسن الله عليكم. وفي رواية: لا تبقين بحذف أن والمثنات الفوقية والقاف. وقوله: قلادة بالرفع على الفاعلية، والوتر بفتح الواو والتاء واحد وأوتار القوس. قوله أو قلادة، شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو أطلق فلم يذكر الوتر. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا يصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا. ابتدأ الشارح رحمه الله تعالى بيان ما يرومه من الأدلة المذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى ببيان معاني حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، فذكر أن أبا بشير هذا بفتح الموحدة وكسر المعجمة، فليس هو أبو بشير وإنما هو أبو بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة. ثم ذكر أن الرسول الذي أرسل هو زيد بن حارثة، وعزى صاحب تيسير العزيز الحميد ذلك إلى مسند الحارث بن أبي أسامة، وأسنده إلى الحافظ بن حجر، وليس في كلام الحافظ بن حجر القطع به، لأن رواية الحارث بن أبي أسامة في مسنده فأرسل مولاه زيدا، والغالب أن يكون المولى المسمى زيدا هو زيد بن حارثة، على أن الرواية لا تصح إسنادا، فهو من المبهم الذي لم يعلم والله أعلم. ثم ذكر أن قوله يبقين جاء بروايتين، الأولى بفتح المثنات التحتية يعني الياء والقاف، والثانية بحذف أن وبالمثنات الفوقية أي التاء والقاف، فيقال ألا يبقين ويقال لا تبقين بحذف أن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الوتر بفتح الواو والتاء وهو أحد أوتار القوس، فإن القوس يشد فيها وتر يرد فيه السهم إذا أريد رميه فيسمى وترا، فهو المشدود بين طرفي القوس، ربما يكون واحدا وربما يكون متعددا ليكون أقوى. ثم ذكر أن قوله أو قلادة شك من الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو أطلق فلم يذكر الوتر، وبينهما فرق، فإنه بالرواية المقيدة يتعلق النهي بالقلائد التي على هيئة الأوتار، وبالرواية المطلقة يكون عاما القلائد كلها، والأصح هو الرواية المقيدة. ورجح العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ذلك من وجهين، أحدهما أنها رواية البخاري ومسلم معا فهي أصح، ومن وجوه الترجيح تقديم الأصح، والآخر أنه ورد الإذن بالتقليد وأورد في ذلك حديث أبي وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ تبط الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، إذ تبط الخيل اجعلوها مربوطة عندكم وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. وفي الصحيحين تقليده صلى الله عليه وسلم هديه لما بعثه إلى الحرم، فالصحيح اختصاص النهي بكون القلادة من وتر. قال الإمام مالك ما سمعت بكراهتها إلا من الوتر، انتهى كلامه. والكراهة في عرف المتقدمين يراد بها غالبا تحريم،

ابن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قلت فأخالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت أي زينب لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف أي تضرب وتهتز، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت أي هدأت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينحسها بيده أي يستخرجها ويدفعها فتضطرب عليك وتقذف، فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب البأس أذهب البأس رب الناس الحديث. وعزاه أيضا إلى ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وهو حديث صحيح ثابت بمجموع طرقه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قوله رضي الله عنه إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك إعلام بحال المؤمن التي تليق به، وهي كمال إقباله على الله سبحانه وتعالى وإعراضه عن الشرك به، ولا سيما في حال الشدة، فإن الشدة تستدعي التوحيد ولا تستدعي الشرك. فقد كان المشركون الأوائل يعظمون الله ويوحدونه في الشدة، فاللائق بحال المؤمن إذا اعترته شدة أن يعظم إقباله على الله سبحانه وتعالى، فيؤكد استغناءه بالله عز وجل وافتقاره إليه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ويأتي بيان ذلك فيما يستقبل. ثم ذكرت له زوجه علة ذلك وركونها إليه، فأخبرته بالاحتجاج بأمر قدري وهو ما يقع لها من أنها تضرب عليها عينها ثم إذا رقاها الرجل اليهودي سكنت. فرد عليها ابن مسعود رضي الله عنه بالأمر الشرعي وأخبر عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألم به أو بأحد بأس أي مرض وعلة، وهو الدعاء المذكور. ومن مزلات الأقدام ومضلات الأفهام منازعة الأحكام الشرعية بالأحكام القدرية، وهذا واقع في أحوال الناس كثيرا، يحتجون على الشرع بالقدر، والله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرعه لا بقدره، فالمؤمن مأمور بأن يتبع الشرع لا أن يأتمر بالقدر. ومنازعة الشرع بالقدر شواهدها في أحوال الناس تعم حياتهم جميعا، فتجدها في باب السياسة وباب الاقتصاد وباب العلم وباب الأخلاق وغير ذلك، ينازعون الأحكام الشرعية بالأحكام القدرية، فصاحب السياسة يقدم الحكم القدري من الواقع في أمور الناس على الحكم الشرعي ويجعله حاكما على الشرع فيقع في الغلط. والمتكلم في الأمور الدينية ربما شطف وقع في هذا الغي، فاحتج بالأقدار على الشرائع، فتجد أحدهم يتكلم في مسألة فيلين القول فيها احتجاجا بتواطؤ الناس على ذلك، مع كون الأمر المدعى تواطؤ الناس عليه مما حرمه الشرع وحظره، فمثله مما لا يدخله عموم البلوى أو غير ذلك من المآخذ الموجبة للمسامحة عند الفقهاء، وإنما الموجب عنده هو مراعاة القدر، فهو يراعي القدر باعتبار حال الرعية أحيانا وباعتبار حال الراعي أحيانا بما ينتهي إليه نظره فيما يؤمله من مقاصده ومآربه. ومن الناس من يدعو الخلق فيقدم الحكم القدري على الحكم الشرعي، فتجده يحتج بالأمر القدري على حكم شرعي، كمن يستحسن طرائق من الإصلاح لا تساعد النصوص على إثباتها ويحتج على إثباتها بأنها مما ثبت نفعه، فيجعل الحجة بذلك كونها نافعة، وينسى قول الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر، إيش الآية؟ عبد الرحمن، وفيهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فوجود المنافع القدرية لا يوجب الإذن بهما لما تقرر حكمهما الشرعي، فكذلك ما لم يعلم أنه ثابت شرعا على وجه الجواز فإنه لا يجوز الاحتجاج على جوازه بكونه نافعا قدرا، كمن يجمع الفساق على آلة عود أو ما كان في معناها ويذكر قصائد زهدية تذكر الناس بالآخرة، فإنه لو صلح من الفساق جم غفير بهذه الطريقة فإنها لا تكون شرعية ولا يحتج على نفعها بوقوع حكمها قدرا. وقل مثل هذا في سائر ما يدندن عليه الناس اليوم في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو العلم أو الأخلاق، ومما يؤسف عليه أن كثيرا من طلاب العلم لا يفهمون من ذكر هذه المسألة إلا ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في التدمرية لما قرر هذا الأصل، فيجعلون مناط إعمالها هو جملة من الأبواب الشرعية ولا يغمرون أبواب الأحكام بهذه القاعدة فيما يقع من أحوال الناس، فإن من أشرب قلبه فهم هذه القاعدة ثم اعتبر أحوال الناس وجد أكثر الناس ينازعون القدر ينازعون الشرع بالقدر، فليكن المرء على ذكر من ذلك لئلا يغلط على الشريعة بما ينسبه إليها من الأحكام. وما ذكرته زينب رضي الله عنها من رقية اليهودي، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر الرقية عليها وإنما أنكر التعليق الذي تعلقت به مما رقى فيه رقية مكتوبة ثم علقت فصارت مخصوصة باسم التميمة، دال على جواز رقية غير المسلم وهو الكافر للمسلم إذا رقاه بشيء مباح من كلام الله سبحانه وتعالى أو دعاء لا يخالف الشرع. وروي في ذلك أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رأى امرأة يهودية ترقي عائشة فأقرها على ذلك، إلا أن إسناده ضعيف لا يثبت، واضطرب فيه الرواة على وجوه ليس هذا محل بيانها، إلا أنه لا يثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحجة في حديث عوف بن مالك عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، المقصود بقوله رقاكم أي التي كنتم ترقون بها في الجاهلية، فلم ينفي الانتفاع بها حال كونهم على تلك الحال، فإذا كانت موافقة لكلام الله عز وجل أو هي منه فإنه يجوز أن يرقي الكافر المسلم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله إن الرقى، قال المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي التي تسمى العزائم، وسميت العزائم لأنه يعزم بها على الشياطين أن تفارق الممسوس، ثم غلب استعمالها في كل ما ينتفع به من أمور التداوي في العين وسائر العلل البدنية. ثم قال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والحمى هي لسعة ذات السم. ثم نقل عن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فيعلم حينئذ أن قوله إن الرقى شرك لا يتعلق بجميع الأفراد، فيكون من العام الخاص، العام المخصوص الذي دخله التخصيص. هذا إذا قيل إن أل في الرقى للاستغراق، والأظهر والله أعلم أن أل في الرقى للعهد، أي الرقى التي تعهدونها وتعرفونها مما كان عليه الناس قبل في الجاهلية، فهي التي تكون محكوما عليها بكونها شركا. وهذا معنى قول الخطاب وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، فإذا جهل معناها منع منها. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري والسيوطي في الحاوي أن الرقية تجوز اتفاقا بثلاثة شروط: أولها أن تكون بأسماء الله أو صفاته، أو بما يعرف معناه من الدعاء موافقا للشرع، وثانيها أن تكون باللسان العربي، وثانيها أن تكون باللسان العربي، ثالثها أن لا يعتقد أنها تستقل بالتأثير، أن لا يعتقد أنها تستقل بالتأثير، بل هي تابعة لقدر الله، فإن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. واختلف أهل العلم فيما خلا من بعض هذه الشروط، كأن يكون بلسان غير أعجمي، والصحيح أنه إن كان بلسان أعجمي يعرف معناه لا يخالف الشرع جاز ذلك، أنه إذا كان بلسان أعجمي يعرف معناه لا يخالف الشرع جاز معناه. ثم نقل عن أبي العباس بن تيمية قوله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، مبينا أن ما كان مجهولا لا يعرف معناه فإنه يرقى به مع الكراهة، وهذا معنى الجواز الذي ذكرناه، فإنه يجوز مع كراهته فيكون مكروها. فلو رقى به مع معرفة معناه لكن بغير العربية كره ذلك، إلا أنه يرخص لمن لا يحسن العربية كما قال: وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فله أن يرقي ويدعو بلسانه الذي يحسنه ولا يكون مكروها. ثم ختم قوله: فأما جعل الألفاظ العجمية أي غير العربية شعارا فليس من دين الإسلام، لأن العربية لغة الإسلام فلا يعدل عنها، وإنما يترخص في الكلمة والكلمتين من لسان الأعجمي، وهذا واقع منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، وترجم البخاري في صحيحه: من تكلم بالفارسية والرطانة، من تكلم بالفارسية والرطانة. وبوب النسائي في سننه فقال: رطانة العجم، وذكر فيها من الأحاديث ما يدل على جواز ذلك فيما كان يسيرا. وأما جعل ذلك شعارا مضطردا فليس من طريقة أهل الإسلام. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى

فإن الحاجة اليوم داعية إلى ذلك في كثير من أبواب تدبير الأمور، فله أن يتعلم منها ما يحتاجه في تدبير أموره، وكذا له أن يتعلم منها ما يبين به الدين. وأما طلب اللغة للترفع بها والاستعلاء على الناس فهذا مما لا يليق بطالب العلم، ويجدر به أن ينزه لسانه عن كلام العجم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن محاسن المقامات أنني شهدت مؤتمرا في هذه البلاد، فلما تقدم أحدهم ليتكلم ابتدأ كلامه لإلقاء محاضرته باللغة الإنجليزية، فقام المسؤول الأكبر في ذلك المؤتمر وقال له إن المجتمعين ها هنا لغتهم الرسمية هي اللغة العربية، فإذا أردت أن تلقي محاضرتك فألقها بالعربية، وأما اللغة الإنجليزية فهي لغة لمؤتمرات أخرى ليس هذا المؤتمر منها. هذا مما يعد من الحسنات المذكورة. ومن الحسنات المشكورة للملك فهد رحمه الله تعالى أنه أصدر قرارا بعدم تسمية المواضع العامة والأسواق والمراكز التجارية وغيرها بالأسماء الأجنبية، وأنها تسمى بالأسماء العربية. هذا من الواجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك، وأن يحظر على الناس التوسع في هذا، لأن هذا تبديل للبلد في لغته وثقافته ومطالبه ومقاصده وغاياته، والابتلاء بذلك حتى راج فصار مداخلا لجماعة من التجار المنسوبين للدين والخير هو من ضعف الدين ووهنه وقلة العلم بحقيقة الإسلام وأن العربية شعار الإسلام وأهله، فلا بد من المحافظة عليها وإظهارها في المحافل والاعتزاز بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسيرا عن المصنف للتمائم أنه شيء يعلق على الأولاد عن العين، ثم قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه، فذكر أن السلف مختلفون فيما كان من التمائم من القرآن، وأما ما سوى ذلك فإنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتكون التمائم شركا إلا المعلق من القرآن، ففيه خلف بين السلف على قولين، أحدهما الجواز والآخر التحريم، والتحريم عزاه المصنف وغيره إلى ابن مسعود، ولا يعرف ذلك مرويا عنه، وإنما استفيد هذا من قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وإبراهيم يريد بذلك كما سيأتي أصحاب ابن مسعود. ومذهب ابن مسعود إذا خفي علم من أصحابه، وهذا من طرائق فهم مسالك الأئمة فيما اختلف عليهم، فإذا وجدت عن إمام قولين فانظر إلى أصحابه، فإنهم إذا تواطؤوا على واحد منهما علم أنه رجع إليه أو غمض قوله في تلك المسألة، وعرف عن أصحابه الإطباق عليه فإنه يكون قول شيخهم الذي تلقوا عنه الدين. ومن ذلك ما يذكر في مواضع عن ابن مسعود رضي الله عنه منها هذا الموضع. والصحيح من القولين هو القول بالتحريم. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هذا أي التحريم هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، والثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق، أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه، أن يلحق به المهانة وهي الذلة، فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. انتهى كلامه، وهو قول أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى قاطبة، فلا يرون جواز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، وحينئذ يكون تعليق القرآن وما في معناه من التعاليق المحرمة لا الشركية، لأن المتعلق علق سببا يحصل به الشفاء وهو القرآن الكريم، فيتوجه إليه التحريم من جهة التعليق لا من جهة المعلق، فيتجه إليه التحريم من جهة التعليق لا من جهة المعلق، فبالنظر إلى المعلق نفسه لا يكون شركا وإنما يكون محرما. وهل يقع حينئذ الشرك من وجه آخر؟ الجواب نعم، يقع من وجه آخر إذا كان متوجه القلب هو إلى التعليق دون نظر إلى المعلق، فإذا علق أحد قرآنا ثم كان نظره القلبي إلى التعليق لا إلى المعلق نفسه فإنه يكون شركا، وبه جزم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فتكون هذه الصورة مما تعلق بتعليق القرآن شركا بالنظر إلى قبلة قلب متعلقه، أنه لم ينظر إلى القرآن نفسه وإنما نظر إلى هيئة التعليق، فارتبط قلبه في النفع بوجود هذا المعلق وغفل عن كونه قرآنا يستمد منه الشفاء. وحينئذ فالتعاليق القرآنية لها حالان: الحال الأولى التحريم فقط، وذلك إذا كان متعلقها ينظر إلى المتعلق، والثانية الشرك، وذلك إذا كان نظر متعلقها إلى التعليق دون المعلق، وذلك إذا كان نظر متعلقها التعليق دون المعلق فإنه يكون شرك، وسيأتي بيان منزلته من الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى التولة ناقلا عن المصنف في كلامه المثبت للباب أن التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، أي يعطفون به قلب الرجل على المرأة وقلب المرأة على الرجل، وبهذا فسره راوي الحديث رواه عنه ابن حبان والحاكم. هذه رواية ابن حبان والحاكم ذكر هذا التفسير عن ابن مسعود، وهو بكسر المثنات الفوقية يعني التاء وفتح الواو واللام فيقال التولة. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى حكم تلك المعلقات بقوله قوله شرك، يعني خبرا عما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه شركا بقوله لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة وطلبوا دفع الأذى من غير الله فأبطله الإسلام. فمحل الشرك من هذه التعاليق أن العبد يقبل بقلبه على هذه المعلقات التي ليست أسبابا، فالسبب المأذون به شرعا هو ما ثبت نفعه من جهة الشرع أو القدر، وهذه الأسباب المذكورة لم يثبت كونها نافعة على ما تقرر من أن ألف الرقى عهدية، فالرقى التي تتضمن الشرك مما يعرفه العرب وكذا التمائم والتولة لا نفع فيها فتكون أسبابا مغلوبة لا مطلوبة، ويحكم عليها بأنها شرك، والأصل فيها أن تكون شركا أصغرا، فالأصل في هذه المعلقات أن تكون شركا أصغرا، لأن السبب يكون شركا أصغرا في حالين: الأولى أن يكون غير ثابت السببية، أن يكون غير ثابت السببية لا شرعا ولا قدرا، والثانية أن يرفعه متعلقه فوق المأذون به شرعا، والمأذون به شرعا في النظر إلى السبب محمد حسنت والاطمئنان إليه والاستبشار به، والاطمئنان إليه والاستبشار به، فإذا زاد فوق ذلك كاعتقاد تحقق ما فيه من التأثير فإنه يقع في الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فهو حكم طارئ على الرقى والتمائم والتولة، لا بالنظر إليها بل بالنظر إلى قصد متعلقها، فمن اعتقد استقلالها بالتأثير وأنها تنفع وتضر بنفسها فهذا مشرك شركا أكبر، إلا أن هذا لا يتصور غالبا وقوعه من أهل الإسلام، وإنما يتصور وقوع الشرك الأصغر على الحالين المتقدمتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن عبد الله بن عكيم بضم العين المهملة وفتح الكاف مصغر يكنى أبا معبد الجهني. قال البخاري: وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح. قوله: من تعلق شيئا، التعلق يكون بالقلب وبالفعل وبهما، فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه به كفاه كل مؤنة، وقرب له كل بعيد، ويسر له كل عسير. ومن تعلقت نفسه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير. من تعلقت نفسه بسم الله عليكم. ومن تعلقت نفسه بغير الله وكله الله هكذا بغير الله ولا بغيره؟ بغيره. ومن تعلقت نفسه بغيره وكاله الله إلى ذلك الغير وخذله. وقد روى أحمد عن عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي، لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته. إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. قوله: أن من عقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من البيان المتعلقة بحديث عبد الله بن عكيم، وهو في بعض نسخ كتاب التوحيد واقع بعد حديث عبد الله بن مسعود، وفي بعضها متقدم عليه، والذي جرى عليه الشارح رحمه الله تعالى تأخيره عن حديث عبد الله بن مسعود. فمما ذكره من ذلك ما نقله عن البخاري أنه قال: أدرك، يعني عبد الله بن عكيم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح. ومثله قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح، وإنما يعد في كبار التابعين. ومن اللطائف المستجادة من الفوائد ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال لأبيه أحمد بن سنان أدخله في المسند، يعني أن أحد الحفاظ وهو أحمد بن سنان أدخله في المسند، فقال أبو حاتم، ماذا توقع الجواب؟ قال إنما أدخله في المسند على المجاز، انتهى كلامه. إنما أدخله في المسند على المجاز انتهى كلامه، أراد أنه توسع في إدراجه في المسند لأنه كان من كبار التابعين الذين أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز إدخال مثله في المسند، والأوائل ربما أطلقوا المجاز يريدون به الجائز، ومنه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيد معمر بن المثنى رحمه الله تعالى، فإنه أراد ما يجوز من وجوه الكلام في القرآن الكريم مما دأبت عليه العرب في سننها، فما ذكره أبو حاتم رحمه الله تعالى أراد به ما يمكن التوسع به وإدخاله في المسند ويكون صحيحا بهذا الاعتبار. وعلماء الحديث رحمهم الله تعالى لهم مسالك جليلة في هذه الأبواب لا يقف عليها إلا من مازجت روحه كلامه، فإن من لا يحيط بمسالكهم ربما حكم على مثل عبد الله بن عكيم أن من أدخله في المسند فقد غلط توهما منه أنه تابعي، ونسي معنى معتدا به وهو كونه ممن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له نوع إدراك يقربه من الحديث المسند فيدخل في حديثه، وهذا يقع منهم في أبواب عدة، منها فيما لو قيل في حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه متصل على المجاز، أي حكم له بالاتصال لأن أبا عبيدة ابن عبد الله أخذ حديث أبيه عن أصحابه، وكان أصحاب ابن مسعود ثقات ذكره من الأوائل عبيدة السلماني، ومن المتأخرين أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وقال سرج الكوفة، فمثلهم مما يعد حديثهم صحيحا، ولا يكاد يعرف بأصحاب ابن مسعود، رجل ضعيف، ومن أعل شيئا من أحاديث أصحاب ابن مسعود بذلك فالغالب عليه الوهم بأن يكون ذلك الراوي ليس من أصحاب ابن مسعود ولا روى عنه ولا سمع منه شيئا، وإنما وقع في الإسناد عن أبي زيد الكوفي مثلا عن ابن مسعود فيظن أنه من أصحابه ويقال إنه مجهول أو ساقط الحديث أو أتى بحديث منكر، فإن هذا يندر، ورؤوس أهل الكوفة في الطبقة الأولى كانوا كبارا في العلم، ومدرسة أهل الكوفة في الرواية والدراية باب عظيم في الأحكام ينبغي أن يفرد بالدرس والفحص لمسالكه ومقاصده، ومن جملته هذا الموضع الذي حكم جماعة من الحفاظ بأن حديث عبد الله بأن حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه متصل مع أنه لم يسمع منه، وممن جزم بذلك علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التعلق في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا، أن التعلق يكون بالقلب وبالفعل وبهما، فهو يتعلق بقلبه أو يتعلق بفعله أو يتعلق بقلبه وفعله، ومن تعلق إلى شيء من ذلك خذل ووكله الله عز وجل إلى ما تعلق به. والخذلان بكسر الخاء هو إيش؟ الخذلان التوفيق للعسرة، والتوفيق التيسير لليسرى، الخذلان التيسير لليسرى، الخذلان التيسير لليسرى، والتوفيق التيسير للعسرة، والتوفيق التيسير اليسرى، وذكرنا أن هذا من كلام الله عز وجل في قوله حسن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. هذه المسألة ترى التوفيق والخلان تراها من مضايق الأنظار، وهي من المسائل الاعتقاد التي فيها خلف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة، ولكن كلام الله عز وجل لا بيان فوقه، ومن استغنى بالقرآن أغناه الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن هاتين الكلمتين ليست شيئا في ميزان العلم، فمن يعرف حقيقة المسألة يعرف مقدار هذه المسألة ووجه دليلها من القرآن، فاحفظها وكن على ذكر لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تتمة البيان أثرا عن وهب بن عبه أسنده إلى أحمد يعني في الزهد، ورواه أيضا أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف، ومثله يجوز ذكره في بابه، لأن باب الرقائق والترغيب والترهيب مما يتوسع فيه، فهذه طريقة علماء أهل السنة والجماعة. وورقب ما كان يصنع أحمد في الزهد، وأبو داود في الزهد، ووكيع في الزهد، وهناد في الزهد، والبيهقي في الزهد، وابن أبي عاصم في الزهد، تعلم جادة القوم، وأنهم كانوا يتوسعون في ذكر الأخبار الضعاف والإسرائيليات ونحوها، لأن الباب باب ترقيق للقلب وتليين له، فلا يحتاج فيه إلى مزيد تشدد. وهذا مأثور عن جماعة من القدامى كسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قوله أن من عقد لحيته قيل كانوا يفعلون ذلك في الحرب تكبرا، وهو يشبه فعل الأعاجم، وقيل بل هو معالجة الشعر ليتجعد ويتعقد، وهذا من فعل أهل التأنيث. وقال ابن العراقي الأولى حمل النهي على حالة الصلاة لأنه كف للشعر وزيادة، انتهى ملخصا. قوله أو تقلد وترى، هو مقصود الترجمة من الحديث وتقدم. قوله أو استنجى برجيع دابة أي روث، الاستنجاء بالرجيع والعظام حرام للأحاديث في ذلك لأنه زاد الجن ودوابهم. وهل يجزئ الاستنجاء بهما أم لا؟ قولان اختار الشيخ الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قال الشارح إسناده جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لما تضمنه حديث رويفع رضي الله عنه، رويفع بن ثابت رضي الله عنه، وفيه أن قوله أن من عقد لحيته معناها أنهم كانوا يفعلون ذلك في الحرب تكبرا، وهو يشبه فعل الأعاجم، وقيل بل هو معالجة الشعر ليتجعد ويتعقد، وهذا من فعل أهل التأنيث. فمورد النهي عن عقد اللحية اختلف فيه على قولين، أحدهما أن مورده التكبر، والآخر أن مورده التشبه بالنساء، وكلاهما موردان معتد بهما في الشرع، فالتكبر منهي عنه، وكذا تشبه الرجل بالمرأة منهي عنه. ثم نقل عن ابن العراقي وهو أبو زرعة ابن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي أنه قال في طرح التثريب الأولى حمل النهي على حالة الصلاة لأنه كف للشعر وزيادة، واستدل له ابن العراقي بوقوعه كذلك في رواية، واستدل له ابن العراقي بوقوعه كذلك في رواية، وتعقبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد فقال قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. انتهى كلامه، وهو متوجه، فيكون منهيا عنه نهيا عاما، ويتأكد ذلك النهي ويقوى في الصلاة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن قوله أو تقلد وترا مقصود الترجمة من الحديث، لأن ذلك كان يفعل على وجه كونها تميمة ترد العين عن الدواب. ثم بين أن الاستنجاء بالرجيع والعظام حرام للأحاديث في ذلك، لأنه زاد الجن ودوابهم، بل هو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمدا بريء منه، والبراءة النبوية من فعل أو فاعل تدل على تعظيم المنهي عنه مما ذكر من فعل نسب إلى الفاعل أو ذكر بنفسه، فيكون كبيرة من الكبائر. ثم ذكر الاختلاف في إجزائه في الاستنجاء بهما، يعني الروث والعظام أم لا، وأن العلماء مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما أنه يجزئ والآخر أنه لا يجزئ، واختار أبو العباس ابن تيمية إجزاءه، وهو المراد بقوله اختار الشيخ الأول. وهذا اصطلاح استعمله المصنف في هذا الموضع ولم يبينه في مقدمته، فالشيخ هاهنا عنده هو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء به. قال الشارح إسناده جيد، وهو عند الدارقطني وغيره، إلا أن إسناده ليس بجيد ولا يصح هذا الحديث، فهو حديث ضعيف. وإذا خلا الباب من الحديث بقي النظر، والصحيح أن الاستنجاء بما نهي عنه إن تحقق منه مقصود الاستنجاء أجزأ، وإن لم يتحقق منه مقصود الاستنجاء فلا يجزئ. فإذا كان الروث مثلا شديدا قويا كبعر الإبل الذي يطول عليه الأمد فيذهب جفافه فتذهب رطوبته ويجف ويقوى حتى يكون كالحجر، فاستعمل في ذلك فإنه يجزئ إذا أنقى، وإنقاؤه حينئذ أن تبقى بعده بلة لا يزيلها إلا الماء. أما إن لم يكن كذلك فإنه لا يجزئ، كأن يكون رطبا يتفتت، فإنه لو استعمله حينئذ فإنه لا يجزئه لعدم تحقق مقصود الاستنجاء منه. والقول في بقية ما نهي عنه مما يستنجى به كالعظام وغيرها تبع للقول فيما مثلنا به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قوله عن سعيد بن جبير إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا. انتهى. وظاهره أن هذا متفق عليه، وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا. فأما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل، ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله. ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي قال في شرح الألفية، وقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك. انتهى. وفيه فضيلة قطع التمائم لأنها من الشرك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيانا يتعلق بقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أحد التابعين من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، وعزاه إلى وكيع يعني ابن الجراح في جامعه، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد فيه ضعف. ثم نقل المصنف عن الشيخ حمدا عن الشارح وهو الشيخ سليمان بن عبد الله أنه قال هذا يعني كلام سعيد عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا، لأن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي فيكون مرسلا. ثم تعقبه الشيخ حمد رحمه الله تعالى فقال وظاهره أن هذا متفق عليه أي كونه مرسلا، وهذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا، أما من جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل، ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله، ولهذا لم يذكر السخاوي إلا ابن عربي إلى آخره. فمحل الجزم بأن كلام أحد إذا كان موقوفا عليه أن له حكم الرفع هو إذا كان القائل صحابيا، فإذا كان القائل صحابيا فإن له حكم الرفع على الصحيح، وهو قول كثيرين، وإليه أشار العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. وأما ما جاء عن التابع إذا قاله وكان لا يقال من قبل الرأي فجمهور أهل العلم على أنه لا يكون له حكم الرفع ولا يعد مرسلا، سوى ما ذكره المصنف عن ابن العربي نقلا عن فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى، فإن ابن العربي ذكر أنه يكون له حكم الرفع وادعى أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكأنه استفاده من ما يصنعه في كتابه الموطأ، فإن مالك رحمه الله تعالى ربما عدل عن المرفوع حقيقة فجعله موقوفا، فكان ممن يعرف بوقف الإسناد، وأشار إلى وصفه بذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري، والمراد بوقف الإسناد ترك رفع المرفوع ورده إلى الموقوف رهبة وخشية، وكان يفعل هذا جماعة منهم أيوب السختياني وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى، كحديث أبي هريرة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الحديث، فإن مالكا روى هذا الحديث فأوقفه في موطئه، وهو حديث مرفوع رواه البخاري في كتابه الصحيح مرفوعا، فلعل ابن العربي لما رأى شيئا مذكورا في الموطأ عن التابعين يصنع به مالك ما يصنعه في الموقوفات التي ترفع حقيقة جعل مذهب مالك أن ما كان من ذلك له حكم الرفع، ودعوى ابن العربي في مذهب مالك مقبولة لأنه من كبار أئمة المذهب وحفاظه، فلا ترد جزافا بمجرد أن يقول القائل وادعى أنه مذهب مالك تعريضا برد قوله، فإن من أراد أن يدفع ما قاله من نسبة ذلك إلى مالك ينبغي أن يظهر الحجة القاطعة في منع نسبته إلى مالك، أما مع غموض ذلك فلا يمكن القطع بخلافه، وربما كان وجهه وما ذكرت لك والله أعلم. ويكون الشيخ سليمان بن عبد الله ممن يذهب هذا المذهب فيرى أن ما قاله التابعي ولا سيما الكبير سعيد بن جبير أنه يكون له حكم الرفع إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي. ثم ذكر أن فيه فضيلة قطع التمائم لأنها من الشرك لقوله كان كعدل رقبة أي كعدل من أعتق رقبة، لأن معتق الرقبة يخرجها من رق الملك إلى عز الحرية، وكذلك من قطع خيطا من رقبة متعلقة فإنه يخرجه من رق الشرك والنفس إلى عز عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله كانوا يكرهون التمائم مرادهم بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود. أحسن الله عليك. مرادهم بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع ابن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم. نعم ابن خثيم صح، هو عندنا خيثم يا خثيم وسويد بن غفلة وسويد بن غفلة وغيرهم محركا وسويد بن غفلة وغيرهم. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة تتعلق ببيان من نسب إليهم الحكم بالكراهية في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم، وأن مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، وإلى نحوه أشار أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. فإذا ذكر إبراهيم النخعي شيئا بالجمع مضافا إلى أحد فاعلم أنه يريد أشياخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قال كانوا يفعلون كانوا يكرهون، فالمراد بذلك أصحاب ابن مسعود، المراد بذلك أصحاب ابن مسعود، كقوله في الصحيح كانوا يضربوننا على العهد، المراد على اليمين والعهد، المراد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن الشيخ يضرب تلميذه، هذا من فوائد هذا الأثر. هم كانوا يضربونه ليس بسبب ولاية الجسد، سبب ولاية الروح، وهذه ولاية الروح أعظم، ولكن محل هذا فيما إذا كان صغيرا فمثله يغتفر تأديبا له أن يؤدبه بذلك. أما من كان كبيرا فإن العقلاء يجمعون على أنه يكفيه الكلام، وإذا كان الكلام لا يكفيه فإنه لا يرجى الصلاح فيه. إذا كان الإنسان ممن ينبه ويبين ويذكر ثم لا ينتفع بالكلام، فأي شيء ينتفع به الإنسان إذا كان كبيرا؟ الشرع إنما خطبه بالكلام، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا كافيا في بيان ما يجب عليه من الأمر والنهي. فإذا عرف بهذا ونبه كان كافيا في دلالته على الخير وتحذيره من الشر. فإن لم ينتفع بالكلام فإنه لا ينتفع أبدا. العامة يقولون اللي ما يعلم قلبه إيش ما يعلمونه الناس، اللي ما يعلم قلبه ما يعلمونه الناس، يعني الذي لا يتنبه بما يلقى إليه فإنه لا يمكن مهما أراد الناس حمايته ووقايته لا يمكن أن ينتفع به الناس. وأجدني مسوقا بتقدير الله عز وجل إلى هذه الإنباهة فيما يتعلق بما أطلعت عليه من تتبع بعض طلبة العلم لتغريدات مجهولة أو من أناس يعرف أن قصدهم التشويش والتشغيب على الناس، فهذا مما لا ينبغي أن يتتبعه طالب العلم ولا أن يقلب صفحته، لأن حماية قلبك من الفتن هي أولى ما يلزمك. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب من الدين، باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ومن هذا الوجه صيانة قلبك ونظرك عن كثير من الصفحات الموجودة في الشبكة العنكبوتية، سواء من المواقع أو من صفحات التغريد المسماة بتويتر أو مواضع ما يسمى بالفيسبوك، فإن حفظ القلب يجب عليك أن تنأى بنفسك عنها. وإذا كان هذا يكرر بالتعليم أن يحذر الإنسان مما لا ينتفع به أو مما يجهله، وأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، فكيف يتدافع جم من غفير جم غفير ممن يلبس المشلح بكل أسف وراء جهالات لا تعلم حقائقها أو لا يعلم قائلها، فتجده مجهولا لا يعرف، ثم يقطع أحدهم بذلك ويبني عليه أحكاما ويوغر قلوب الناس بعضهم على بعض، فتجد من آثار ذلك إساءة ظن الخلق بعضهم ببعض، فالحاكم يسيء الظن بالرعية، والرعية يسيئون الظن بالحاكم، والرعية أنفسهم يسيء بعضهم الظن ببعض ويحمل بعضهم كلام بعض على ما يوافق هواه، فيكثر بينهم الشر والعداوة والبغضاء ويقل الخير والهدى والأمر بالمعروف والاشتغال بما ينفع. ومثل هذا مما تردد صداه في كلام تقدم، هذا بعض حقائقه في حالنا المشهودة اليوم. فما يلقى إليك من الكلام ضعه في مواضعه وأعمله في نفسك، وإن وجدته خلاف الصواب فنبه المتكلم به، فإن المتكلم به لا يريد إلا إرشادك إلى الخير. فإذا كان مخطئا في إرشاده كان من الأمانة الملقاة عليك أن تنبهه إلى خطئه، لأن الحامل له إرادة الخير بنفسه وبك، فإذا أخطأ فهو حقيق بأن تنصح له بتنبيهه إلى الصواب. وإن كان ما يلقي إليك هو الحق المحض فعليك أن تلزمه وأن تحرص نفسك أن تحفظ نفسك من كل ما يؤذيها. والمقصود أن ما ذكرناه آنفا من ما ينسب إلى إبراهيم يراد به أصحاب ابن مسعود، كما قال المصنف في آخر كلامه: وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، أي حكاية أقوال أصحاب ابن مسعود. وإلى ذلك أشرت بقولي: عزو بجمع إن حكاه النخعي، عزو بجمع إن حكاه النخعي، صحب ابن مسعود عناهم فاتبعي، صحب ابن مسعود عناهم فاتبعي، ولا يكون صحبة الرسول، ولا يكون صحبة الرسول، يكون فعل ناسخ، أين اسمه؟ ولا يكون الجمع، يعني الجمع المتقدم، ولا يكون الجمع صحبة الرسول، يكون صحبة خبر، ولا يكون صحبة الرسول فعنهم لم يروي للمنقول، فعنهم لم يروي للمنقول، لم يروي بحذف حرف العلة بسمعه، وعد في الأتباع البيت الثالث بسمعه وعد في الأتباع لرؤية الصحب بلا سماع، بسمعه وعد في الأتباع لرؤية الصحب بلا سماع، عزو بجمع إن حكاه النخعي، صحب ابن مسعود عناهم فاتبعي، ولا يكون صحبة الرسول فعنهم لم يروي للمنقول، بسمعه وعد في الأتباع لرؤية الصحب بلا سماع، أي أن ابن مسعود لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رآهم بعينه، فعد لشرفهم تابعيا لأنه رآهم، مثله مثل سليمان بن مهران الأعمش، فإنه رأى أنسا وغيره فعد في التابعين في صغارهم، فكذلك إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. والله أننا نحب أن نقرأ باب ولا نرجع الدرس القادم؟ طيب نرجع الدرس القادم إن شاء الله، أن مسائل التوحيد نحن جميعا بحاجة لها والاستكثار منها والقراءة فيها، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول من الإجازة إن شاء الله تعالى نقرأ فتح المجيد كامل إن شاء الله. نعم.